فبهذا يجاب هؤلاء الذين يتهمون المصلحين بأنهم من الخوارج. نعم. لا تجد إلا أن تضحك عليهم، وكما قيل شر البلية ما يضحك. الإمام أحمد اتهم بهذه التهمة. نعم. الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله أيضا اتهم، وكان له النصيب الأوفر في اتهامه بأنه من الخوارج، ويعني كان تولى كبر هذا الأمر الكوثري هذا المبتدئ. نعم. دائما ما يكتب ويردد ويعيد ويزيد على أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. من الخوارج المارقين. نعم. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. لما كفر عباد القبور، لما كفر الحاكمين بغير شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا وصف كما قلنا أن أهل السنة والجماعة يكفرون بالأقوال والأفعال. نعم. التي دل الكتاب والسنة على أنها من المكفرات طبعا بالضوابط الشرعية. نعم. لما قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بذلك أيضا اتهم بأنه من الخوارج، بل من كبار العلماء في زمنه. نعم. من كبار الفقهاء من اتهمه بأنه من الخوارج كالإمام ابن عابدين رحمه الله غفر له. نعم. اتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه من الخوارج. نعم. فلا تستغرب في هذا الزمن الذي اشرأب وانتشر الإرجاء فيه. نعم. أن يتهم كل مجاهد كل داعية صادق بأنه من الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. كما قيل خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم. ويبقى هؤلاء الدعاة الذين اتهموا بأنهم من الخوارج المتهم الغائب في كل محفل وفي كل ناد. نعم. ولكن يكفيهم أن رب العباد يدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم شيخ. في الختام أعزائي المستمعين لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ تركي بن علي، وإلى حين تجدد اللقاء بكم ها أنا هيثم البجار يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرايات أزهرت فوق النظام وآمان أشرقت بعد غيابي، بل هي الصحوة في موكبها قد تسامت ملء أرواح الشباب. من واقع الناس حققوا للدين آمال الطلاب، بكم أمتكم قد علقت كل آمال لها بعد الخطاب. من واقع الناس برنامج مباشر يسلط الضوء على القضايا التي يعاني منها الناس في حياتهم اليومية. فارتقي في الخير وارفع الخطى إنها العليا تبغي مسلما. من واقع الناس برنامج يعالج قضايا الناس بما جاء في القرآن والسنة. الأوحال وصعاد في السماء فهجور الأوحال وصعاد في السماء. من واقع الناس إعداد وتقديم هيثم البجار، من الهندسة الإذاعية محمد إحواس وإسماعيل مراجع. من واقع الناس يخرجه لكم على الهواء مباشرة مصطفى رحيل. على تواضع ما تفتقر من نسبي.